بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. طلعين هنا المحسن من ورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم في فقه الأسماء مختصر فقه الأسماء الحسنى. اسم اليوم اسم جميل من أسماء الله عز وجل المحسن. المحسن من المحسن؟ من اللي يحسن؟ من اللي أحسن إليه كل شيء؟ كل يحسن عليه، ها؟ أحسن كل شيء خالد، وأحسن إليك في العطاء، وأحسن إليك وتفضل، وأحسن إليك سبحان الله حتى في قلبك يحسن إليك وفي القلب. ولذلك هل ورد هذا الاسم في القرآن صريحا كده المحسن؟ طيب لم يرد هذا الاسم في القرآن اسما، وإنما ورد فعلا، ها؟ أحسن اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أحسن كما وأحسن كما أحسن الله، أحسن الله إليك، يبقى أحسن ده فعل لم يذكر اسم لكنه ذكر اسم. وقوله تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يلاقيك في بلاء يحسن إليك ويخرجك من البلاء. نعم، فهو اللي هو لا هو بيتكلم عن الأحسن، عن فعل أحسن، هو محسن أحسن، فمش على الصفة، احنا بنتكلم عن الاسم. هو جاءت في القرآن بصيغة الفعل كما ولم يرد هذا الاسم في القرآن اسما، وإنما ورد فعلا كما جاء في قول ربي وأحسن كما أحسن الله إليك وقوله قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن كما قال ربي سبحانه وتعالى. وجاءت في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا. أحسنوا لإيه؟ القتل لما تيجي تذبح طير احسني إليه، ما تذبحوش قبل ما يشرب، ما تذبحوش هو بيبص بفزع لأخوه أو للدني هو بيتذبح قدامه، ما تذبحوش وانت معذباه، ما تذبحوش وانت كسر رجله عشان تذبحيه. يا خبر، إحسان شديد في معاملة الحيوان، فكيف بالإحسان في معاملة الإنسان؟ سبحان الله. ولذلك وإذا قتلتم فأحسنوا فإن الله محسن يحب المحسنين. كل من أحسن يحب ربي، كل من أحسن في قول أو في فعل أو في معاملة لكبير أو صغير يحب ربي. اللهم اجعلني وإياكم من المحسنين. ولذلك ماذا يعني كلمة المحسن؟ معنى اسم الله المحسن يرجع إلى أنك يرجع إليه، واحد إلى الفرد، مين المتفضل علينا بكل النعم؟ وإنت عنده نعمة الله إلى الحصول، كل نعمة في حياتك، جسمك اللي عندك ده، إيديك اللي بتتحرك، مخك اللي بتفكر، عينيك اللي بتشوف، رجليك اللي بتمشي، بيتك اللي سندك، كل نعمة صغيرة وكبيرة في حياتك القرآن اللي من عليك، الجلسة دي اللي بتسمعها من الله عز وجل طيب القلب، كل المنن دي من ربي سبحانه وتعالى. الفضل كله يعني يرجع إليه الفضل، ويرجع إليه الإنعام والجود كل شيء، ويرجع إليه الإكرام والمن، منن لك المنن يا ربي، لك النعم يا ربي، لك كل فضل يا ربي، لك كل نعمة، لك الفضل الشكر بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو حاضر أو غائب، أو صغير أو كبير، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والولد، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قريب أو حبيب أو حاضر أو غائب. لك الحمد يا ربي حتى ترضى، لك الحمد يا ربي بعد الروح. لو لقيت نعمة في حياتك مش موجودة احمدي ربنا أنها مش موجودة، لأن الذي يعلم يعلم أن هذه النعمة لو موجودة في حياتك كانت حالك هتبقى سيئة. أخلف عليك تريد الشيء والله يريد غيره، والله يعلم أن الإنعام عليك بغيره هو الفضل. فاحمدي ربي على كل نعمة الموجودة والغائبة، احمدي ربي على كل نعمة في حياتك موجودة وغائبة، ولذلك وله العطاء. إياك تظن لو حد أعطاك شيء إن إداك من جيبه. لما تيجي واحدة تديكي حاجة ما تظنيش إن الحاجة دي من عندها، لا لا، ده المعطي والله والمعطي والله. ولذلك فالعطاء منه. ولذلك قيل والإحسان وصف لازم له سبحانه، لازم محسن، ربي محسن. إذا لم يكن ربي محسن من المحسن؟ لا أحد، لا يخلو موجود عن إحسانه. فيش حاجة في الدنيا تخلو في الكون من إحسان أبدا. لو مسكت نبتة صغيرة كده قلت يا سبحان الله المحسن، هو اللي جاب عليها بالنبتة دي، هو اللي نمل النبتة دي وخلاها بقيت نبتة كده وبقيت سبحان الله. لو لقيت جالك بيت كده، بقى عندك بيت او عندك اوضه او عندك سرير او عندك دولاب جديد او كده، قولي اللهم لك الحمد يا رب، انت المنعم، انت المحسن يا رب، اللي احسن عليك، اللي احسن عليك، اللي اعطاك يا رب، لك الحمد على احسانك. لو لقيت ابنك كده مؤدب وجميل وحنين عليك ويعطف عليك ويرحمك، قولي اللهم لك الحمد. ما تفكريش في الولد، فكري في المحسن، قولي اللهم لك الحمد يا رب، أنت الذي أحسن علي ذلك. لو لقيت زوجي بيغض الطرف عنك أو بكذا أو فيك عيوب مش مهمة بالنسبة له، تقولي والله يا ربي ما أودعت في قلبي الإحسان علي، ما أودعت الإنسان في قلبي علي إلا أنت، أنت المحسن. لو نظرت في كل شيء في حياتك، كل شيء في حياتك، بصيتي في حاجتك، بصيتي في لبسك، بصيتي في أكلك، بصيتي في تلكتك، بصيتي في كم كسرة تعيش في بيتك، صدق البرطمان في أكل عندك، وقال اللهم لك الحمد يا رب، أنت المحسن، يا على إحسانك وعلى عطائك وعلى فضلك. لولا فضل ربي ما كنا، لولا فضل ربي ما كنا. ولذلك وصف لازم له سبحانه، لا يخلو موجود عن إحسان طرفة عين. أنت ماشية كده النهاردة ومروحة بيتك، أكثري من الحمد، افتكري المحسن، افتكري الإحسان لم ينقطع عنك أبدا لحظة، والله لحظة. تيجي تشربي شربة الماء وتتزود شربة الماء وتيجي كده في عروق وتقول اللهم لك الحمد يا رب، جعلت فرعتي يا ربي، جعلت ولدك عروس منحا وجاجا، خليتني استسيره، اللهم لك الحمد. ولذلك لا يخلو انسان او موجود، لا اقول انسان ولا حيوان ولا اي كائن ولا اي زهره ولا اي نبته ولا اي شجره ولا اي شيء ولا اي مخلوق من مخلوقات ربي، لا يخلو عن إحسانه طرفة عين، لأنه هو اللي بيسخره، هو اللي بيدبره من الأمر سبحانه وتعالى. تجد إنسان في قلب شديد شديد شديد بيبصي عليه كده، تلاقي يا ربي شخص دي مثلا قلب شديد كده كده، وهين فجأة تي ربنا يبدل حياتها ويبدلحنها ويبدل قيمها ويبدل ويبدل ويبدل ويبدلها أخر خير كثير. تبصي كده الحال تقول يا ربي سبحانه الله، أنت المحسن، أنت اللي أحسنت على الشخص دي، كانت في قلب شديد وفي ضيق شديد، انت اللي خرجتها من ضيق الشديد اللي هي فيه الى السعه، انت المعد المحسن يا ربي. نلمسها، بنلمسها في حالنا، في حوالينا، في احبائنا، في اولادنا، في اخواتنا، في كل من نعرف، لان ربي لا يغيب احسانه عنك طرفا عين، لا بالايجاد. من اللي احسن اليك بالايجاد؟ من الذي احسن اليك بالانعام بعد ما اوجدك تركك؟ ده كبرت وعني كبر عقلي. بصي تلاقي مثلا الطفل الصغير مش مدرك، يقولوا ما اعرفش كل حاجه بيمسكها بيرميها على السبع، بيكبر يبتدي ينمي عقلي يكبر عقلي، بتدركي تكبري وتبقي ما شاء الله وتقلا بالله حفظ الكتاب ويحب ويجعلك تقبير على كتاب ويجعل صنف اخر من الناس زي البهائي مش قادرين يستمع، مش قادرين يتذكروا المحسن، مش قادرين يتذكروا احساني، ينم عليك بهذا الجسد عشان تستوري مقدمة مع الله عز وجل، برضو مش قادرة تتذكر إحسانه، تم تبرز كل شيء تعصي به الله. ده انت ناسي المؤمن المحسن، ده انت ناسي اللي أحسن عليك بكل النعم اللي فيها في جسدك دي هو الله عز وجل. بس انت لما نسيت الأدب مع الله عز وجل، لما نسيت الأدب مع الله عز وجل نسيت الإحسان. يجي لك بقى سبحان الله البنت مثلا عروسه ولا اخت العروسه ولا قريبه العروسه ولا العريس، ولا يجي لك بقى الفرح تبيني اكبر قدر ممكن، ده اللي احسن عليك بالكسب هو الله، ده اللي احسن عليك بالسبب هو الله. اين انت من فهم المحسن؟ لما جهلت من هو المحسن ضيعت امر وضيعت نهي، وجدت ان العري وسيله لمتعتك، وجدت ان العري وسيله لمتعتك، وهي في حقيقه الامر العري للحيوانات وليست البشر. هو الذي أنعم عليك أنك من البشر، كرمك ربي وجعلك من البشر عشان يكرمك بالستر سبحانه وتعالى. عين، ولذلك لا يفوت عنك طرف العين إيجاد لك وإنعام عليك وإمداد لك، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقه من إنسان طيب. شوفي كده للولد المولود وهو صغير، وشوفي جمال خلقته، وشوفي لما يكبر، وشوفي لحتى لأي حيوان وهو مولود، شوفي جمال الصنعة، وشوفي جمال الخلقة، وتقولي ما شاء الله لا قوة. تبقي مثلا تمسك أي حيوان صغير كده تقولي ما شاء الله جميل، أبدع يا بناتي، هو كرم بني آدم لكن أبدع كل ما خلق. تمسكي نبتة كده تلاقي مثلا زرعة صغيرة كده ابتدت الزرعة تطلع، وتحطيها في كده في زراعي كده في يعني في الباقة بتاعتي، حطي زرعة تحط لها شوية مية وتنبت وتطلع جميلة. من الذي أمدد؟ من الذي من اللي خلقها؟ من اللي من له الإيجاد؟ ومن له الإنعام؟ ومن له الإمداد؟ من اللي مدها لما بقت نبتة وبكرة تبقى شجرة وكذا؟ ولذلك قال تعالى وصوركم فأحسن صوركم، لأنه محسن فأحسن كل شيء في حياتك جميل. أنت مش ممكن تكوني كإنسانة أجمل من هذا الشكل أبدا أبدا. تخيلي لو أنت إنسانة مثلا ويديك دي أو صابعك دي بقت في قفاكي، هتحركيها إزاي ولا كانت جامدة ما بتتحركش؟ قلت يلا مصابع بس بيكمل ما بيتحركش، لكن من قطس وشوكة أحسن ما خلق، كل شيء خلق أحسن. لذلك قيل وما هو أعظم الإحسان؟ وأعظم الإحسان والتوفيق، أعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين. يقول في فقه مختصر فقه الأسماء الحسنى في المحسن، ما هو أعظم الإحسان في حياتك؟ لما أسألك أقولك ما هو أعظم الإحسان في حياتك، يقول الكاتب وأعظم الإحسان هو التوفيق لهذا الدين، واحد. وأعظم الإحسان في حياتك أن ينشرح صدرك للزوم الطاعة، تبقى حب الطاعة، ده أعظم الإحسان من ربنا. لما تجد نفسك بتحب الطاعة أعلمي أن المحسن أحسن إليك لهذا الفضل، من عليك. وأعظم الإحسان نمرة ثلاثة التثبيت على الحق، وأعظم الإحسان التثبيت على الهدى إلى الممات، إنك تجد نفسك تكبري تكبري تكبري وإنت اللهم لك الحمد يثبتك على دينك أو بيزودك في دينك. واحدة تانية ربي سبحانه بعدت عن الله عز وجل فتركهم في غيهم يعمهون، فالآن فلتت بقى وعملت وتعرفين الأحوال يعني وتغير الحال وتدبر، وهي بدل ما تكبر تقوم تقترب وتزداد قربا، كل ما تكبر ابتدت تحصل لها إيه؟ نعم. والتثبيت على الحق والتثبيت على الهدى حتى الممات من أعظم إيه؟ إلى أن يتوج ذلك، شوفي يا بناتي الأحسن، إلى أن يتوج ذلك الإحسان بالكرامة، وأجل الإحسان وأعظم الإحسان بدخول الجنة، يا رب ترزقني وإياكم. وأما أعظم الإحسان فوق كل إحسان رؤية وجه رب الكريم المحسن المنان، إن يحسن إليك لحد ما يوصلك إلى الجنة ثم يحسن إليك الحمد من متعك ويقول ربي أكرمك سبحانه وتعالى، فنسأله سبحانه وتعالى من فضل الكريم. ثم يضاف لهذا المحسن اسم المحسن، إن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتقربوا إليه مقتضى معاني أسماءه، يبقى يحب من عباده المحسنين، اللي يحسن في طاعته واللي يحسن في عبادته واللي يحسن مع الناس واللي يحسن مع الوالدين واللي يحسن في القول واللي يحسن أن يقول ما يقول من القول إلا أحسن. ولذلك فهو الرحمن يحب من عباده الرحمن، كل صفة يتصف بها ربي يحب من عباده من يتصف بإيه؟ رحيم. الرحمن يحب الرحماء من عباده، خاصة البنات اللي بيرحم والديه. ثم وهو الكريم يحب من عباده الكرماء، هو كريم يحب أهل الكرم والجود، وهو المحسن فيحب من عباده المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسن. كل ما تكوني محسنة مع ربك مع الخلق مع والديك وبالوالدين إحسانا، خاصة يا بناتي خاصة، إما يبلغن عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا حبيبتي يا قرة عيني، يعني كلام الجميل ده بيحبي وصعد بيه، وقل لهما قولا كريما، لا مش كده بس، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وانت بتعاملهم قلعها الجزمة، طلع رجلها على سرير، طبطب عليها، اغسل لها رجليها، قدم لها اكلها، حط لها اكلها فوقها، احنوا عليها، قلناها كلمة طيبة، اديها دواها، بين لها ان انا مهتم بدواك اكتر من نفسي. ده الاحسان يا بناتي، ده الاحسان، ده الاحسان من الابناء. احسنوا ان الله يحب المحسنين. ومن الاحسان الى عباد الله بر الوالدين، اعظم احسان. ومن الوالدين احسان، اما يبلغن عندك، قول عندك، يعني هم لما يكبروا هيبقى ايه عندك، خلي بالك مش هتروح لهم بعد اسبوعين ثلاثه تروح تزورهم وتقول او تسال عليهم بالتليفون والله ما فضيت من الولاد ولا. لا لا، امك معاك في البيت او مش في البيت، انت عند زوجتك وعند ولادك تليفون، اجري خبط على هالباب، كيف حالك يا امي اليوم، انت النهارده جميله، انت النهارده محتاجه ايه، انت النهارده سخنه، لا انت النهارده احسن. الكلام ده قد ايه بيحفر في قلب الام. الطيب لا يضيع والديان لا يموت، الام تظل تذكر هذا الابن اللي بعد الحال ده، هذا الابن يرفع الدرجات العلى بان امه طول ما هي عايشه فاكره الواد ده كان بيعمل معاها كذا وكذا وكذا، يحنو عليها. اللهم رب ثبت، ثبتهم يا رب. الإحسان إلى البر، بر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالحقوق من الإحسان، وإعانة الحاجة من الإحسان، وكف الأذى عن الناس من الإحسان، والإجتهاد في إيصال الخير للناس من الإحسان، والإحسان إلى عباد الله من الإحسان. وعد ربي على الإحسان الثواب العظيم المعجل والمؤجل. شوفي تخيلي لما يبقى الإنسان عنده إحسان بقى وياخد ثوابه معجل ومؤجل. في الآيات عديدة على ذلك جمع ربي بين الثوابين المحسنين، فقال ربي سبحانه وتعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسن. المحسن يا بناتي بيبقى ربي يعطيه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وإياكم من المحسنين، اللهم ارزقنا الإحسان يا رب العالمين. سؤال يا بناتي عن هذا الاسم المحسن، المحسن ابن القيم يقول في ده بهذا الاسم يا بناتي، وهو البر في أوصافه سبحانه، هو كثرة الخيرات والإحسان، أو البر صدرت عن البر الذي وصفه، فالبر حينئذ نوعان وصف وفعل، فهو بر محسن مولى الجميل ولا الإحسان. الاسم الاسم يقول ايه بقى؟ الاسم هنا يقول يا السؤال يعني جاء اسم الله المحسن فيه واحد القرآن الكريم ولا السنة ولا كليهما؟ جاء إثبات الاسم. إثبات. جاء إثبات الاسم. جاء إثبات الاسم. يثبت الاسم. جاء إثبات الاسم الله المحسن في القرآن الكريم أو السنة ولا كليهما؟ لأنه جاء في البتاع في سورة الفال أثبت وأثبت الإحسان جاء في البتاع وجاء في السنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا القتل وأحسن القتلة يبقى جاء في الكتاب وجاء في السنة هو جاء جاب فعل لكن أثبت القرآن بس أثبته أثبت هذا الاسم القرآن يبقى في إيه يبقى إيه؟ طيب السؤال الثاني معنى اسم الله المحسن ألف يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والإكرام أم إلى وصف لازم لا يخلو موجود عن إحسان طرف العين أم كلاهما؟ ها؟ كلاهما طبعا لأن احنا قلنا له يرجع الفضل والجود والإحسان والإكرام وكمان وصفه لازم لا يخلو منه أي إنسان لأن أي إنسان لا يخلو من إحسان ربي سبحانه وتعالى يبقى الاثنين يبقى إيه؟ كلاهما. طب السؤال الثالث الاسم ده في ثلاث أسئلة السؤال الثالث يقول أعظم إحسان الله للعبد هل هو أعظم إحسان الإنسان للعبد هل هو واحد التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة ربي أم باء الإحسان بدخول الجنة ورؤية الكريم الحنان المنان أم كلاهما؟ طبعا كلاهما لأن كل ده إحسان وعظم الإحسان بقى أنه إيه؟ يوصلنا لدخول الجنة ورؤية إيه؟ وجه ربي سبحانه وتعالى الكريم يعني هنا في يقول عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى محسن فأحسن إن الله تعالى محسن فأحسن ساعات بيبقى إنسان ضايقك أو غضبانة منه أو حاسة أنه هو أحسني إليه أحسني ولن يضيع عند المحسن أحسني ولن يضيع عند المحسن أبدا نعم أحسني إليه أحسني إليه أحسني إليه لأنه أنت أحسنتي إليه هل أنت محسنة كربي؟ ليس كمثله شيء فأنت جيتي على نفسك وأحسنتي للمسيء هيضيع عند ربي؟ لن يضيع عند ربي سبحانه وتعالى فأحسنوا للمسيء يحسن إليك الله عز وجل الكريم اللهم اجعلني وإياكم من المحسنين وارحمنا في زمرة المحسنين يا رب العالمين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في المحسن بناتي في الأمر بتاع الإحسان ده لما هي تقول ما هي آثار ما هي أثر الاسم ده في حياتي ما احنا بنقول كل اسم الأسماء دي بنتعبد بيه يعني كل اسم بناخده بنتعبد بيه الأسبوع الماضي كنا بناخد اسم الأسماء نعم نعم الاسم ده هنتعبد بيه ازاي ايه اثره في حياتنا ما اثار اسم المحسن في حياتك في كتاب اللي هي في كتاب ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ابن عبد العزيز بن ناصر الجليل قال لك ايه بقى اول حاجه ما ذكر من الاثار في اسمائي سبحانه الكريم المنان الجواد الوهاب يصبح يصبح هنا انت هتعملي ايه مع اللي تعرفي انه لا يمن عليك حد مستمع يمن عليك هتحبي هتبقي كثيرة هتبقي ترق قلبك بالمحبة بالشكر بالإقبال على الله سبحانه وتعالى منها أيضا من الأثار اللي بتأخذ من هذا الاسم الفرح بهذا الدين وشريعته إنك تفرحي بدين ربي سبحانه وتعالى إن من أثار رحمته من أثار إحسانه عليك إن من عليك بهذا الدين من نعمة ربي عليك ومن إحسان ربي عليك إنك اتولدتي لولد الوالدين المسلمين إنك مسلمة الشريعة لا إله إلا الله غير حمدك ولا قوة والسعي إلى نشرها والعيش في ضلالها من تكوني مسلمة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وعرفي إن مصلحة العباد لا تكون إلا في هذا اللي ما شرع ربي سبحانه وتعالى النقطة التي تؤخذ أيضا بعد ذلك من أثر هذا الاسم في حياتك التحلي بصفة الإحسان ان يبقى عندك احسان، تكوني دائما محسنه، والسعي لان يكون العبد من المحسنين الذين يحبهم ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي محسنون ان الله يحب المحسنين كما قال ربي. وقيل والاحسان من العبد نوعين، كيف يكون الاحسان من العبد؟ اول حاجه احسان في عباده الله، عشان تكون من المحسنين لازم تكون فيك الصفات دي، عشان يحبك ربي لازم يكون فيك الصفات دي. اولا احسان في عباده الله تعالى كما جاء في الحديث الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، يبقى تحسن تحسني في حفظك للقران، تحسني في تعليمك للقران، تحسني في اخذك الكتاب بقوه، تحسني في صلاتك، تحسني في معاملاتك، تحسني في كل عباده ربنا سبحانه وتعالى كلفك فيها. فاحسني تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، يعني انت مش على الدنيا بمراقبه لله، شايف ربي في كل لحظه، لا يغيب عنك ربي لحظه حتى تكوني من المحسنين، لا يغيب عنك ربي لحظه حتى تكوني من المحسنين. لو غاب عنك ربي لحظه غفلتي، لو شغلتك الدنيا لحظه غفلتي، لو شغلتك الدنيا لحظه نزلت عبادتك. هذه الاولى احسان في العباده، واما الثانيه احسان في عباد الى عباد الله بايصال جميع الخير اليهم، وكلا النوعين وعد الله تعالى بالثواب عليهم، ان الله لا يضيع اجر المحسنين، لن يضيع اجرك اذا احسنت مع الله، ولن يضيع اجرك اذا احسنت مع الخلق. والاحسان الى الخلق صور كما ذكرنا كثيرا، انك تعملي ايه؟ تقضي حوائجهم، تغيث ملفهم، تعلميهم العلم الذي ينفعهم، تعرفيهم من هو الله عز وجل واسماء وصفاته، ترشديهم الى طريق الخير، ترشديهم الى طريق الهدايه، هذا هو الاحسان بناتي، تبعديهم عن مسالك الشر وطرق الهلاك، تبينينهم ايه اللي يصلح احوالهم. واسال ربي ان يرزقني واياكم الاحسان، وان يجعلني واياكم من عبادي المحسنين. اللهم تقبل منا، ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسالك الدرجات العليا من الجنه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا. اليوم الختمه تنجحنا ولا نسينا؟ مين من